الهوى يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري تغير حالي المنهال طيوم في الحب ده فضل حال تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري رعاك الله رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري تغير حالي المنهال طيوم في الحب لفظ الحال تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عندي أنا العاشق عشاك الشمس والقمر حكم ومثال ومهما راحت الدنيا بغلبان بتصبري ثمن الله وحفظ الله وتبقى دايما في البال ثمن الله يا شخص مع عمره خدا عمري رعاك الله رعاك الله يا ذكرى يا ذكرى يا اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري تغير حالي المنهال طيوب الحب لأبقى الحال عديت عن الدنيا وما فيها ولي عذري رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري تغير حالي المنهال طيوف الحب ده فضل حال بعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري رعاك الله.